تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكتاب على القبر؟ قل لي تعلم أم لا تعلم؟ إذا ما الذي وقف في طريقك يعني حتى لا تقبل ذاك الجواب؟ لا الآن مثلا فيه مقابر فيها آلاف القبور. لا تعد علي السؤال. هل أجبتني عن سؤالي؟ ولا أنا فرض علي أسمع السؤال وأعطي الجواب؟ أما إذا سألت أحدا فليس فرضا علي أن أخضع أنا منه بالجواب. هل بلغك الحديث أم لا؟ نعم شيخ. إذا ما الذي يجعلك الآن يا شيخ المقابر ما بيعرفوا فين القبر؟ في آلاف القبور. نعم. إنسان عشان يعرف قبر عائلته شريك فيه وكذا. الحجر ما يكفي. الله يهديك. قل آمين. آمين. وضع اليمنى. ألست تعلم أنه ليس في الإسلام الغاية غير الوسيلة؟ نعم. لا مش موجود الآن. فأنت ألست الآن تدندن في هذا التعليل حول التمسك بهذه الغاية؟ خلاص نحن نريد حل آخر يا شيخ. الله يهديك. غير كتابة الاسم. فإذا ما يكون هكذا السؤال. نعم بارك الله فيك. قل أنت في حل آخر مش تبرر مخالفة النص بقاعدة اليهودية الغاية غير الوسيلة. هذا أقول لك ثانيا، ألست تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صخرة ووضعها على قبر، فلما سألوا عن ذلك قال أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي؟ تعرف هذا؟ إذن الصخرة وسيلة. ستقول أنت كما سيقول كما قال لي أمثالك، حينئذ تكثر الصخور. نعم تكثر الصخور. قبر على السنة كله تراث وصخرة. وأنا سأقول حينئذ أن هذا خيال. هل رأيت قبرا عليه صخرة؟ لا ما رأيت. إذن أنت سنة هذه السنة، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث.